انتو شمال ولا انتو يمين ولا انتو مش بنادمين رجع فارينا الكسح العالي شبك لبك جنبين وبيسمحوا ده لعنبا اسمع سافة من الجمال ربنا عالم بالاحوال اسمع غم اسمعني يا خال على مهرجان الغربة يا غم اللي اتبهدل في اي مكان المضطر يركب السام والغلبان ملوش البخت بيهاجر ويسافر بعيد علشان يكسب بالحلال ويعيش عيشة حلوة بخال ما هو متبهدل من زمان ولا حد سنده ولا حد جاله يعمل ايه بس الغلبان قالك سافر واعمل حاجة ده الغلبان مش لاقي الرضا امشي يمين احلى من شمال واهم حاجة يكون الرضا لفت من بلد البلد يا دنيا وعايزة الولد واصل اللي بيمشي شمال يكسب ينجح في البلد بلده مش عارف عايشة احلامي كانت من نفسها مهاجر لبلاد بعيدة ولا حلية ولا طيبة مش عايز حاجة من الدنيا دي وشوشنا صباح الكئيبة وشوشنا صباح الكئيبة الغربة بجد صعبة والبلدان فيها ما يفلحش يا خلي قبطان المينا يتعب ويجيب المال بيلف بلاد كتيرة وبيكرم في الغلبان شايل أحمال تقيلة وربك عالم بالأحوال زمانه شغال بيزن وعايشة بالحلال لا في يوم مديله لحد ولا يرضى بالحرام ربك يداله من واسع قومه بجوز عيال ما اللي بيرضى بنصيبه ربك يشيل عنه أحمال خد لمبة قبطان المينا علشان بعمل في الخير الناس عايزة تبيني في الغربة لفت ودورت والصبر كان أساسي اللي بيصعب عليا فراقي وأحبابي ياللي انت عايش متغرب علشان تجيب المال ارضى برزقك ونصيبك علشان تربي العيال ده مفيش أحسن من الجني لما بيكون حلال ده مفيش أحسن من الجني لما بيكون حلال غلبان وطلب الستر مش عايز عربية وقص نور الصامع في الجنة وبوز العرض مدفوم يا ولاد آدم علشان تكسب يوم العرض دايما هربان من نفسك دايما بايع ضميرك دايما بتحب نفسك وتكره دايما غيرك الستر ما كانش هدفك هدفك بتدمر خيرك هيا نفرس حميدة واسمع سافة بجد بتقينا الغربة والحزن لازم هنا ننسى قالوا لي الصبر واصبر ما وبعد الصبر تاني حرام يا ناس بعد ما نصبر نعيد الصبر من تاني أيوب لما صبر على حكمة ربنا سلم احنا راس بسمع عرسنا الريق الزوق المسا على صبح يا بابا واحلى مسا عليك يا شو البطبط هنا صعب تجلي صعب تخفى وترجع ورا هنقول لمحمى بابا والحاج راشد ده الاداره لسه طالع من حضران بال محمد من عند محمد زيزو والمثل حسام الجبلاوي واحلى مسا علينا وعليك البحر ياما مليان اسرار هنا الراجل ثابت على الارض اسمي الكينج حم عثمان والباشا اشرف الوحش المسا هنا يفضل مظبوط اسم الريح حسام الترب واللي صغر زمانه يموت ده العنتلة مننا يفر هنقول هنا وعلى الابطال اللي بتضرب قالوا نار احمد ومحمد عربي يعني دي ولا هتخرب نار خد عباس باسم جنات ليز ارض الحمل ارض الشطار حاسب على نفسك بقى منه ده راجل حمله مفيش هزار وباسم الخال صلاح ابو حمو ارجعوا ورا احسن لكوا كله ده حضران بكوا قدام المينا لازما يخلي تخافوا بقى منه والمسا على نايف العيديبي يلي تسعوا لازما تترنوا شبيت لبي فارقتين من غير اسامي من الصيادين واحلى مسا علينا وعليكم وانت